فيا ولا أنا الأناني لتحيا أنت فيا ولا أنا الأناني حتى يراك الكل فيا وفي أعمالي حتى يراك الكل فيا وفي أعمالي حتى يراك الكل فيا وفي أعمالي انطق على لساني وكن ينبوع كلامي انطق على لساني وكن ينبوع كلامي املاني بالمحبة واسر أنت أمامي املاني بالمحبة واسر أنت أمامي املاني بالمحبة واسر أنت أمامي. أول ترنيمة باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. معلش أنا باخد المقدمة منك. لا يا أبونا ده أحلى مقدمة. أول ترنيمة ربنا ادهاني والمعنى اللي أنا بقوله أني أنا مسيحي بحياتي وأعمالي أولا وبعدين بشهادتي وكلامي ثانيا. ده مضمون الترنيمة.